فالهداية والفلاح والنجاة في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إخلاص العبادة لله وحده، وفي تحكيم شريعة الله التي جاء بها رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. وبهذا يعلم أن الواجب على جميع الأمم توحيد الله والإخلاص له، وعلى جميع الدول أي أن تعبد الله وأن تلزم شعوبها بعبادة الله وأن تدع ما هي عليه من الشرك والباطل. هذا عام لجميع الدول لجميع الناس، ولكن المسلمين المنتسبين للإسلام الواجب عليهم أخص وأكبر، لأنهم انتسبوا إلى دين الله، وجب عليهم أن يحققوا دين الله وأن يعظموا دين الله وأن يصونوه عما حرم الله وأن يخلصوا العبادة لله وحده حتى يتحقق إسلامهم وحتى يكون مسلمين حقا لا بالانتساب. فالانتساب لا يفيد ولا ينفع، بل يجب أن تكون أن يكون إسلامه حقا بعبادة الله وحده والإخلاص له وتعظيم أمره ونهيه واتباع نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. ويجب على الأمم الأخرى التي لا تنتسب الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من جميع الأمم التي لا تتبع محمد عليه الصلاة والسلام، عليهم جميعا أن يعبدوا الله وحده، وعليهم جميعا أن ينقادوا للشرع الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، عليهم جميعا ذلك، لأنهم مأمورون بذلك مخلوقون لذلك. والله بعث محمد إلى جميع عليه الصلاة والسلام إلى جميع أهل الأرض من الجن والإنس، فلا يجوز لأحد منهم أن يخرج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام كائنا من كان. فنسأل الله لجميع الهداية والتوفيق والفقه في الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شق سؤال المستمع زكري فرج مسعود من جمهورية مصر العربية يقول: هل تجوز الصلاة خلف أولئك الذين يدعون إلى زيارة الأضرحة؟ من عرف بأنه من عباد الأضرحة، من عرف بأنه يأتي القبور ويستغيث بأهلها ويدعو لهم شفاء المرضى ونحو ذلك، فلا يصلى خلفه، لأن الله له الشرك والمشرك لا يصلى خلفه، الصلاة خلفه باطلة، فلا يجوز أن يصلى خلف هؤلاء، بل يجب أن يناهي ذنبه وأن يحذروا من الشرك وأن ينصحوا، فإذا تابوا ورجعوا عن الباطل ووحدوا الله سبحانه وتعالى وقبلوا النصيحة صلى خلفهم. أما ما داموا يعبدون غير الله، ما داموا يتعلقون بالقبور ويسألونها شفاء المرضى والمدد وقضاء الحاجات، هؤلاء لا يصلى خلفهم، بل شركهم ظاهر وكفرهم ظاهر. وإن كان بعضهم قد يكون غره الجهل وغره سكوت العلماء فإن هذا لا يجر، بل يجب عليه أن يسأل ويتفقه في دين الله ويسأل أهل العلم ويتوصى في ذلك ولا يستحب. أيها السادة، نظرا لأهمية هذا السؤال كما تفضل سماحة الشيخ فقد استغرقت الإجابة عليه جميع مدة هذه الحلقة، شكرا لفضيلة الشيخ وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد استعرضنا في هذه الحلقة رسالة زكري فرج مسعود من الجمهورية العربية المصرية، ويسأل عن شد الرحال الأضرحة وصلاة من يعبدون الأضرحة. شكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله.